هل للمرأة أن تزور القبر الشريف لولديها؟ ليس لها أن تزور حتى لنفسها. المرأة لا تذهب إلى القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور من النساء. وإن وجدتم أقوالا أخرى فاضربوا بها عرض الحائط، لأن القول الحق أن المرأة لا تزور المقابر لنص لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إياها عن ذلك، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم، بل اجعلها تصلي في المسجد تستفيد، كل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه، بدلا من أن تضيع الوقت في الدوران والذهاب إلى الزيارة الفلانية والعلانية. نعم، لا تذهب لا إلى شهداء أحد ولا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى البقيع المرأة. نعم.